فيدخل في هذا نية الضرر أو بعبارة أخرى نية المضارة. فإن بعض الناس يعمل الأعمال ليضار إخوانه المسلمين ويعرف أنه ليس فيها نفع له لكن لأجل أن يضار إخوانه المسلمين، إما أن يضار جارا له أو قريبا له أو أي شخص آخر. هذه نية سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شق من تولى شيئا من المسلمين فشق عليه شق الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.